والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم وبارك على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت والحنتم والمزفت. قال شعبة: ربما قال النقير، وربما قال المقير المقير. قال: احفظوه واخبروه من وراءكم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكان قد سبق لنا الحديث أو الكلام على شيء من هذا الحديث، واليوم استكمل ما بقي فيه إن شاء الله تعالى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ونهاهم عن أربع، ونهاهم، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. فنحن وقفنا عند الأربع التي نهي عنها، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس عن أربع خصال أو عن أربعة أمور. أول هذه الخصال الأربع الحنتم، والحنتم بفتح الحاء وسكون النون، والمراد بالحنتم ما ينتبد في الحنتم، ما ينتبد في الحنتم، النبيذ الذي يكون في الحنتم. والحنتم كما ضبطناه على ما تقدم هو الجرار التي يجعل فيها النبيذ ويجعل فيها الخمر أيضا. قوله نهاهم عن الحنتم والدبة، فالحنتم هو النبيذ الذي ينتبذ في الحنتم، فذكرت الأوعية والمراد به ما فيها، ذكرت الأوعية التي هي الحنتم والمراد ما فيها، دل على ذلك ما جاء في بعض هذا الطرق في بعض طرق هذا الحديث، دل عليه ما جاء في بعض طرق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنهاكم عن أربع، عن ما ينتبذ في الحنتم، فدل على أن المراد النبيذ، وأن الكلام في الحنتم هنا إنما ذكرت الأوعية والمراد ما فيها، فالجرار يقال لها حنتم، يقال لها حنتم. قد جاء تفسيرها بهذا من حديث ابن عمر، أو في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم، فسرها بأنها الجرار التي ينتبذ فيها. والانتباذ تعرفون ما هو؟ الانتباذ يجعل ماء في إناء ثم يلقي فيه هذه الثمرة، يلقي فيه التمر، يلقي فيه مثلا التمر في الليل، فيصبح وقد احلو هذا الماء بهذا التمر الذي نبذ فيه، فيصفى ويشرب. وهكذا العنب ينتبذ يرضخ فيرمى في هذه الأواني ويصب عليه الماء والصباح يشرب، ومثله الزبيب، وهكذا كذلك البسر يفضخ ويرمى ويصب عليه الماء ثم يشرب بعد ذلك. فهذا هو الانتباذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى وفد عبد القيس عن هذا، نهاهم عن الانتباذ في الجرار. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيان أن هذا قد نسخ، هذا نسخ، نهاهم صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الحنتم في الجرار، وكذلك نهاهم عن الدبة، نهاهم عن الدبة. والمراد بهذا الانتباذ فيه، والدبة هو القرع، ويجوز فيه المد والقصر، تقول الدباء وتقول الدبة، إما أن تمد فتقول الدباء كما جاء هنا، وإما أن تقصر فتقول الدبة بدون همز. والمراد بهذا كما قال العلماء القرع، شجرة القرع، حيث يشق ويجعل منه آنية لحفظ السوائل، وربما شرب فيه، وربما شرب فيه، فإذا يبت القرع يقطعون رأسه ويجعلونه أوعية يخزنون فيها اللبن ويخزنون فيها السمن وهكذا، يعني فيقوم بمقام القرب، هذا الدب يقوم مقام القرب. فهذا معروف عند العرب، ينبت فيه في المساء ثم يشرب في الصباح أو في النهار، وربما جعلت منه الأواني، تشق القرعة على نصفين فتأتي مثل الصحفة فيجعل فيها. وكذلك نهاهم عليه الصلاة والسلام عن المزفت، المزفت بالزاي والفاء المشددة، مزفت، وهو ما طلي بالزف. وكذلك نهاهم عن المقير، وهو ما طلي بالقار، والقار يتخذ من الشجر، من الأشجار فيها نوع يسمى شجر الحمض، يطلع منه هذا القار، يجمع هذا الشجر ثم يجعل في المواقد وتحرق، تضرب عليه النيران ويجعل في هذه المواقف ثم يصفى، فيأتي منه القطران الذي تطلى به الدواب الإبل، القطران يستخرج من هذا. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم نهى وفد عبد القيس عن هذه الأمور الأربعة، نهاهم عن الدب، ونهاهم عن الحنكم، ونهاهم عن المقير أو النقير، أو النقير. والنقير هو ما يعمله أهل اليمامة في ذلك الحين، من أنهم يأتون إلى جذوع النخل فينقرون هذه الأصول، أصول النخل، ويجعلون منها الآنية. فإذا قيل المقير فمعنى هذا، وإذا قيل النقير فمعنى هذا، يؤتى إلى هذا الأصل، أصل هذه النخلة، ويقطع. وهذا معلوم إلى الآن لا يزال في بقية الأشجار، يؤتى إلى هذا الجذع فيقطع، ثم تقطع منه هذه الكتلة وتحفر. هذه الكتلة تقطع من هذا الجذع، يقطع الجذع كتل قطع، وأنت تشكلها بما تشاء، فإما أن تكون كبيرة وإما أن تكون صغيرة، تحفر فتصير مثل الصحاف، نعم مثل الجفان إذا كبرت، ومثل الصحاف الصغار، فينقر وسط الجذع حتى يصبح مثل الآن، يعني مثل الطيف، مثل الطافع اليوم، يحفر فيصبح مثل الطافع الآن، مثل المواعيد الحديدية التي بين أيدينا الآن. ثم تطلى بالقطران بالزفت هذا، وكذلك الدبة يطلى داخلها حتى يحفظها من التآكل. وهذا كان عند العرب قديما، حيث كانت هذه آنيتهم وهذه مواعينهم، وهو معروف عندهم. وقد جاء تفسير هذا في حديث أبي داود الطيالسي من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، ففسر هذه الأمور بهذا الذي ذكرنا، حيث قال رحمه الله ورضي عنه، قال: أما الدبة فإن أهل الطائف كانوا يأخذون القرع فيخرقون فيه العنب ثم يدفنونه حتى يهدر ثم يموت، حتى يهدر ثم يموت. وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والبسرة ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت. وأما الحنتم فجرار كانت تحمل إلينا فيها الخضر. وأما المزفت فهذه الأوعية التي فيها الزفت. فبين هذا أنهم كانوا يخرقون العنب، يعني يخرقونه ثم يجعلونه في هذا. فالانتباذ، الانتباذ جائز ما لم يسكر، أما إذا غلى واشتد وقذف بالزبد فهذا لا يجوز، لأنه قد صار مسكرا. إذا غلى واشتد وقذف بالزبد لا يجوز، لأنه حينئذ خرج عن كونه نبيذا إلى كونه إيش؟ خمر، مسكر، مسكر. فسمي النبيذ نبيذ لهذا، وهم يسمونه نبيذا مع أنه سكر، مع أنه سكر خمر. فالشاهد هؤلاء كانوا ينبذون هذه الثمرة من التمر والبسر والعنب ثم يدفنونها، هذا هو التخمير. أما ما نبذ فيه في المساء وشرب في الصباح فهذا يسمى إيش؟ نبيذا، يسمى نبيذا. فهم يدفنونه حتى يهدر، يعني إيش يهدر؟ يقذف بالزبد. البعير إذا هدر ألا تخرج منه الشقاشق؟ ها؟ يقال هدر البعير، هاج البعير، نعم هدر البعير تخرج منه الشقاشة فشبهوه به لأنه خرج عن اعتداله. ما دام نبيذا فإنه لا يقذف بالزبد، فإذا قذف بالزبد خرج عن الاعتدال إلى الطور الآخر وهو إيش؟ السكر، إلى مرحلة السكر، فيقذف بهذا الزبد فشبه بالبعير حينما يهدر ثم ينطبي بعد ذلك يموت، فإذا مات صار خمرا ثم يستخرجونه بعد هذا ويشربونه خمرا والعياذ بالله. والسر في نهيه عليه الصلاة والسلام عن هذه الآنية بالذات لأن الإسراع في التخمر فيها أكثر من غيرها، الإسراع إلى تخمر النبيذ فيها أكثر من غيرها، فربما شرب الإنسان وهو لا يشعر يظن أنه لا يزال في حال إيش؟ في حال الانتباه، في حال النبيذ، فما يشعر إلا وقد زال عقله، فوقع في السكر، وقع في الإسكار حينئذ. فنهي عن الانتباه في هذه الأوعية بخصوصها لأنها تسرع بتخمير ما يلقى فيها، فربما شرب الإنسان وهو لا يعلم أنه قد صار خمرا فيقع بالسكر، وهذا معلوم. فأنت الآن مثلا لو تضع ماء في الصحاف هذه التي تطلى بالقطران في المساء وتأتي إليه في الصباح تشربه تجد فيه تغيرا، قد بدأ ينتقل إلى ما؟ إلى الحموضة، فكيف الذي يتركه مدة طويلة يخرج عن الاستواء؟ فكيف إذا كانت معه المواد التي تساعد كالبتر كالتمر كالعنب فإن هذا يكون أسرع، وربما تجد في مثل هذا أحيانا تجد شيء من البياض مثل الملح يطلع على الإناء الذي يكون فيه هذا الماء لفترة أطول، الآنية المزفتة المقيرة. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، وهذا كان في أول الأمر، هذا كان في أول الأمر، ثم ثبتت الرخصة بعد ذلك في النبيذ في كل وعاء ما لم يسكر، هكذا جاء الحديث ما لم يسكر. وقد ذكر هذا المصنف رحمه الله في كتاب الأشربة، ذكره البخاري في كتاب الأشربة، فدل ذلك على نسخ هذا، دل ذلك على نسخ هذا الذي ذكر هنا، النهي عن الانتباه هنا قد نسخ وجاز الانتباه في كل وعاء ما لم يسكر، ما لم يسكر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم هذا لعله والله أعلم لشدة اشتهاره عندهم، لشدة اشتهاره عندهم فخصه بمزيد الاعتناء، فإنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالإيمان ثم نهاهم عن هذا، مع أن المنهيات كثيرة صح ولا لا؟ المناهي هناك ما هو أشد من هذا ولا لا؟ المحرمات هناك ما هو أشد من هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا بالذكر لكونه مشتهرا والله أعلم عندهم، فنهاهم عنه عليه الصلاة والسلام حتى لا تغتال الخمرة عقولهم فيقعون في السكر وهم لا يشعرون. وقوله فأمرهم بأربع، مع أن المذكور هنا كم؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس. هذه أربع ولا خمس؟ خمس. جماهير العلماء على أن إعطاء الخمس ليس من الأربع. التوجيه قال أمرهم بأربع والمذكور هنا خمس. قال آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الإيمان بالله وحده. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. أتدرون ما الإيمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الإيمان وهم مؤمنون. ثم إقام الصلاة هذه الثانية، ثم إيتاء الزكاة، ثم صوم رمضان، هذه أربع. ثم قال وتعطوا من المغنم الخمس، وفي بعض الطرق وأن تعطوا من المغنم الخمس، ففصله عن الأربع بالفعل أن وما دخلت عليه، وأن تعطوا وتعطوا، فدل ذلك على أن هذه ليست من الأربع. إما لكونه داخل في الزكوات وفي كتاب الصدقات، وإما لأن الجهاد لم يشرع كذا قيل. والظاهر والله أعلم هذا من باب تعليم الأحكام، ولو لم يقع أمرها، لأنهم سيقاتلون يوما ما من بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار، من كفار مضر، فلا بد من إعطاء هذا الخمس من المغنم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فالشاهد أن أرجح الأقوال أن الأربع هي التي ذكرت، وأن إعطاء الخمس من المغنم ليس من الأربع بل هو خارج عنها. وفي هذا الحديث من الفوائد الحث على حفظ العلم كما سبق معنا، والحث على تعليمه، وهذا هو المناسب كما قلنا بالأمس لكتاب العلم. وفيه أيضا استحباب تأنيس القادم الوافد بالترحيب به. وفيه أيضا من الفوائد الحرص على تعليم الناس ما يحتاجون إليه مما يشيع بينهم من الأمور التي تحتاج إلى بيان. وفيه أيضا الترحيب بأهل العلم، في طلاب العلم الذين يفدون لأجل طلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فالترحيب بطلاب العلم هذا من خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومن سنته عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول شيخ شيوخنا رحمه الله في منظومته في الآداب ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه. وفيه محفظ وصايا المصطفى به مرحبا قل لمن يأتيك يطلبه. يطلب ماذا؟ العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس قال لهم مرحبا، أخبروه أنهم وفدوا عليه مع بعد الشقة بينهم وبينه عليه الصلاة والسلام ووجود المانع وهو العدو من كفار مضر بينهم وبينه عليه الصلاة والسلام فالطريق طويلة والجهة بعيدة، المشقة كبيرة، وبينهم وبينه كفار مضر، فجاءوا يتعلمون. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم وأن يأمرهم بأمر فطر، أي عدل موجز محكم يفيدهم، ثم يخبرون به من وراءهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: مرحبا مرحبا بالقوم أو بالوحد. هؤلاء أصحاب غاية شريفة، طلاب العلم أصحاب غاية شريفة وهدف نبيل سامي، فالواجب على من وفدوا عليه أن يكرمهم كما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوفد، وأن يرحب بهم كما رحب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوفد، وأن يؤنسهم ويدخل الأنس على قلوبهم ويزيل الوحشة عنهم بمفارقة الأهلين والأصحاب والأحباب، حتى يقيموا فيتعلموا ما يحتاجون إليه من العلم. وفي هذا حث للمعلمين على أن يتخلقوا بخلق هذا النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عنه عليه الصلاة والسلام. ذلكم الخلق هو الترحيب بمن قدم ليتعلم، وتأنيسه. فينبغي للمعلمين، للعلماء، للأشياخ أن يتصفوا بهذا، ولا يكونوا جفاة ولا غلاظا ولا عجل الأخلاق، فينفر منهم من قدم إذا رأى ذلك منهم، بل ينبغي لهم أن يكونوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن يكونوا على هذه الأخلاق العالية النبيلة. مرحبا، فوصية أهل العلم لبعضهم بطلبة العلم دائما خيرا، فأخذوا من هذا الحديث وأمثاله. مرحبا، قل لمن يأتيك يطلبه، ما هو تطرده، ولا تعبس في وجهه، ولا تغلظ الخطاب عليه، ولا تؤنبه، وإنما تلطف به وتدخل الأنس على نفسه، فيرتاح فيقبل على هذا العلم فيتعلم منك ويستفيد. فهذا من الأخلاق والآداب. فرحم الله أهل العلم، ورحم الله شيخ شيوخنا حينما قال هذا: ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه. مرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، أهلا وسهلا ومرحبا بطلبة العلم. وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، كعبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وغيرهم. فطلبة العلم هم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإذا كان الله جل وعلا قد سهل لطالب العلم إذا خرج يلتمس علما سهل له الطريق إلى الجنة، والملائكة مع طالب العلم هذا حالها رضا منهم بما يصنع، فما الذي يجب على العالم وعلى الشيخ؟ يجب عليه أن يتصف بهذا الخلق الجميل الذي هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ علينا الباب الذي يجب. نعم، جزاك الله خير، والله يجعلنا ممن يعني يرحمون يضيفون ويقومون يسمحون أن غلطنا عليكم. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. باب الرحلة بالإضافة، باب الرحلة هنا بالإضافة، من حطت فيه لا باب ما يأتي بالقطع إنما يأتي هنا بالإضافة. باب الرحلة، باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن، نعم، قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. هذا الباب عقده المصنف للرحلة في المسألة النازلة، وسبق معنا العام الماضي باب الخروج في طلب العلم وقصة موسى مع الخضر، فكيف يجمع بين هذا وهذا والرحلة من الخروج، فكيف تجيبون؟ نعم هذا خاص بالنوازل، والخروج عام، الخروج في طلب العلم عام، يخرج ليمكث ليتعلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. خرجوا من غير سبب نزل بهم فخرجوا ليسألوا عنه. هذا الخروج عام، خروج عام لطلب العلم، أما هذا خروج خاص للسؤال عن هذه المسألة التي نزلت. وقد سبق معنا في ذلك الحين بيان من رحل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعتم شيئا من هذا أيضا في الخطبة القريبة قبل يومين. الشاهد قوله باب الرحلة، الرحلة بكسر الراء المشددة وهي الارتحال، ويقال الرحلة وهي المرة، الرحلة الواحدة، إذا قيل الرحلة فهي المرة الواحدة، وإذا قيل الرحلة فهي الارتحال، وإذا قيل الرحلة فالراء فيها ثلاثة أوجه من الضبط. إذا قيل الرحلة فالمراد بها الجهة، يقال رحلة ورحلة ورحلة بكسر الراء الرحلة وهي الارتحال بالطلب، والرحلة وهي المرة، والرحلة بالضم في الراء وهي الجهة. أين رحلتكم؟ يعني أين جهتكم؟ إلى أين؟ وقد تطلق على الشخص، وهذا موجود عند علماء الحديث، يقولون فلان رحلة يعني يرحل إليه الطلاب، فلان رحلة يعني الطلاب يرحلون إليه، وهذا تجدونه في بعض التراجم، يقال رحلة ويقال العالم الإمام الحافظ المعمر الرحلة. ما يمر عندكم في التراجم؟ سيمر بكم إن شاء الله، يقال الرحلة. فإذا قيل الرحلة فهو العالم الذي شاع بين الناس فأصبح جهة مقصودة يقصده الناس، فالضم الرحلة الجهة التي تقصد، وقد تطلق على العالم الذي نزلها أو سكن في هذه الجهة، فيقال رحلة الطالبين، يعني لا يتجهون إلا إليه، يحرصون على الاتجاه إليه. ثم ذكر رحمه الله قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن وهو المروزي نزيل بغداد قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك، عبد الله هنا هو ابن المبارك، قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة، هكذا عندك؟ نعم عمر بن سعيد، نعم ابن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث، وعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف النوفل المكي، عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف النوفلي المكي، وهو صحابي من مسلمة الفتح رضي الله عنه، صحابي من مسلمة الفتح، أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب يقال إن اسمها غنية، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة رضي الله عنه ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، يعني بهذا الأمر ما كان عنده علم، فإذا به الآن أصبح قد نكح من؟ نكح أخته من الرضاع، لأن الظئر واحد. فهذه المرأة أرضعته وأرضعت هذه المرأة التي تزوجها غنية، ليس شرطا أن يكون الرضاع معك من أمك، لا، فلو رضعت أنت وامرأة أو أنت ورجل من ظئر أخرى من امرأة أخرى كان أخ لك وكانت أختا لك. فهذه المرأة جاءت لما علمت أو سمعت، انتهى إليها علم تزوج عقبة ابن الحارث ابن عامر ابن نوفل بهذه المرأة، وكانت قد أرضعتهما جميعا، هي جاءت إليه لتبين له أن هذه أخته من الرضاع، فقالت له لقد أرضعتك والتي تزوجت، فقال عقبة ما أعلم ذلك ولا أخبرتني، أنا ما عندي علم وأنت لم تعلميني بهذا. فركب رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركب من مكة لأنها دار إقامته رضي الله عنه، مكان إقامته مكة، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، أخبره بالمرأة وبقصتها حينما أخبرته بأنها أرضعته وزوجته، ثم قال يلتمس الحكم، هو ما يعلم، وقع في هذا بأنه لا يعلم بسبب عدم العلم، وما انتهى إليه ولم تخبره قبل هذه المرأة، فما هو الحكم الآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني مجرد أن قيل إنها أختك الواجب عليك أن تفارق. طيب لو حصل بمثل هذا الحال وجاء ولد، ونقصد بالولد ذكرا كان أو أنثى، الحكم أن الولد شرعي صحيح ويفارق إذا ثبت الرضاع، أو جاء من يقول إنه قد أرضع، جاءت المرأة وقالت أنا أرضعت فلان وفلان، وجبت المفارقة، فإن حصل ولد فالولد شرعي لأبيه ولا شيء في ذلك، يلحق بأبيه ولا شك ولا شيء عليه. الشاهد من هذا الحديث أن عقبة ابن الحارث ارتحل في هذه النازلة، نزل به هذا الأمر أمر عظيم فارتحل في طلبه، وهنا أدب من آداب طلبة العلم، وهو أنه يجب عليهم إذا جاءهم ما يهمهم أن يرتحلوا في طلب معرفة الحكم. وتعليم من جاء يطلب ذلك، فهذا فيه جانبان المفتي والمستفتي، فالمفتي عليه أن يعلم ولا يعتذر ولا يتحجج إذا جاءه من جاءته نازلة ويريد أن يستفصل عن الحكم فيها. فإن البخاري رحمه الله يقول: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. تعليم العلم لمن جاء يطلبه، فهذا في جانب المفتي. فكما أن المستفتي إذا نزلت به النازلة عليه أن يرتحل، وهذا في حال إذا لم يوجد عنده من يعلمه، إذا لم يوجد عالم في بلده في جهته الذي هو فيها، وجب عليه أن يرتحل ولا يخبط في دين الله جل وعلا ويتخبط في الأحكام، وإنما يرتحل إلى من يجد عنده العلم. هذا الواجب عليه، والواجب على من كان عنده العلم إذا وصل إليه أن يستقبله وأن يرفع عنه ما نزل به من إشكال، فإن هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وفيه أيضا من الفوائد مفارقة ما يثير الكلام عليك والتباعد عنه. وفيه أيضا قبول خبر النساء فيما زاد اختصاصهن فيه خاصة، فأمور الرضاع من الأمور التي اختصت بها النساء، فهن أحفظ لها من الرجال، فيقبل خبر المرأة في هذا الجانب. وفيه أيضا البناء على خبر الواحد، في من الفوائد البناء على خبر الواحد، بناء الأحكام على خبر الواحد، ما تطلب شاهد ثاني ولا ثالث، ولا تطلب أن يكون هذا الأمر مشهورا بين الناس، وإنما جاءته هذه المرأة فقالت له، فارتحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل؟ يكفيك أنه قد قيل إنك وهذه المرأة إخوة، والمرء لا ينكح أخته، فهل ترضى أن تبقى هكذا؟ الجواب لا. وعند هذا نقف به نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.